باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروا إلى ضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالسلام، كلها تتعلق بالسلام. الحديث الأول والثاني يبين أن أهل الكتاب لا يبدأون بالسلام، وهكذا غيرهم من المشركين. ولهذا قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروا إلى ضيقه. وقال: إذا سلم عليكم فقولوا عليكم، إذا سلم الكافر قالوا عليكم، ولا يبدأون، فإنما يبدأ المسلم. هذا السنة المسلم البدء أفضل، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. إنا أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، أما الكافر فلا يبدأ بالسلام ولا يقالوا عليكم، إذا بدأهم يقالوا عليهم. كذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط من المشركين وعبدة الأوثان ومن المسلمين ومن اليهود، فسلم عليهم. هذا يدل على جواز السلام على المجلس المختلف، وأن إذا كان في خلطة فلا بأس أن يقال السلام عليكم، وينوي المسلمين، ينوي بذلك من فيه من المسلمين، لما في ذلك من إشراء هذه السنة وتعليم الناس لها وتأليف القلوب. الحديث الرابع يدل على أنه يسلم إذا وصل المجلس ويسلم إذا انتهى، فإذا دخل المجلس فليقول السلام عليكم، وإذا انتهى يقول السلام عليكم، فليس الأولى بأحق من الثاني. ولكن المؤمن إذا دخل إخوانه بدأهم بالسلام، وإذا فارقهم سلم أيضا. وفق الله جميعا. من الأفضلية إذا تفرق وقال السلام عليكم؟ نعم، سنة. السلام عليكم. التضييق يشمل الكفار المستأمنين؟ نعم. التضييق بالطرق؟ نعم نعم. يشمل المسلم؟ المستأمنين؟ اليهود وغيرهم. والمستأمن وغيرهم. حلق بالماكينة هل يعتبر تقصير ولا حرق؟ يظهر أنه تقصير، لأنه ما يأخذ وصول الشهر. إنما الحق يكون بالموسى، الحق أفضل من التقصير، إلا المتمتع إذا قدم قريب من الحج يقصر ثم يخلي الحلق للحج، كما أمر النبي أصحاب التقصير لأنه قدموا في الحجة، فيكون التقصير للعمرة والحق للحج إذا كان بينهم مسافر.